لكن لما نسمع كلمة أبو هريرة عبد الرحمن بن أبي صخر الدوسي رضي الله عنه كلنا يحبه. ليه؟ لأن الله يحبه. لما نقول أبو بكر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، عمار رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله يعني الله، بلال بن رباح رضي الله عنه، دعاء ملايين الملايين تدعون لهذا. ليه؟ لأن الله رضي عنهم ولأن الله أحبهم فجعل لهم هذه الذكرى الطيبة. لما نذكر الأنبياء عليهم السلام، لما نذكر الصالحين سبحان الله، هو أبو حنيفة شوف مات سنة كام؟ 150 هجرية، فين؟ في القرن الثاني. ورغم ذلك يقول إيه؟ ماذا نقول؟ يقول أبو حنيفة الله. أبو حنيفة قال، قال لا، ده هو الناس موتى وأهل العلم أحياء، لأن بصلاحه وبتقواه رب العباد جعل ذكره إيه على ألسنة الناس، فالناس تدعو له وتذكره وتقول، يقول أبو حنيفة مش قال. لكن إحنا ممكن نقول إيه؟ قال الرئيس فلان اللي جه سنة 1950 قال وانتهى ومات، والرئيس الأسبق والوزير الأسبق، لكن ما فيش أبو حنيفة الأسبق ولا ابن تيمية سابقا. ليه؟ لأن ابن تيمية زال يعيش بكلامه بيننا، هذه الصدقة الجارية وهذا العلم النافع. ليه؟ لأن الله أحبه. الصحابة كلهم رضوان الله عليهم، كل الصحابة يذكروا بالخير، التابعين رضي الله عنهم لا نعرف صفاتهم، بالله عليك من ربما لا نعرف الا الصحابه الكبار المذكورين كثيرا، ان ابا بكر كان قصيرا وغزير الشعر، وكان عمر طويلا اصلع، وكان بلال اسود اللون، وكان عباده بن الصامت كثير السواد، ولكن كان طويلا مهيبا دخل على المقوقس فذعر منه سبحان الله. هذه صفات ربما، لكن بقيه الصحابه ما شكلهم لكن نحبهم. لماذا؟ لان الله يحبهم. لان لماذا؟ لان الله وضع لهم القبول في الارض. فلما تجد ان الناس تأنف منك او تتقيك اتقاء لشرك، او تحترمك اتقاء لشرك، او تحترمك عشان الكرسي اللي انت جالس عليه، طب اذا ولى الكرسي ولى الاحترام؟ اذا مات الكرسي مات الاحترام؟ اذا تبخر الكرسي تبخر الحب؟ لا، انا مش عايز الشيء الموصول بشيء، لا، انا عايز شيء انت موصول بالله عز وجل. فلما توصل بالله سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس، وهي ارقى المراقي ان تحب في الله، مر رجل امامه قال هذا الرجل يحبني. قال وما ادراك يا ابن عباس؟ قال لاني احبه. سبحان الله، المحبه بين الاخوه مع بعضها سبحان الله. المسلم الصادق يحب اخاه يمكن ما يعرفش اسمه، تجد كده سبحان الله. ولذلك تجد اهم شيء في المحبه، المحبه اللي تتم عن طريق مجالس العلم والصلوات الخمس. يعني في صلاه الصبح قلبك يهفو الى واحد معين. كان عمر يقول اين اخي معاذ؟ يقول هانذا يا امير المؤمنين. يقول والله ذكرتك بالليل فاوحشتني فبكيت. فيلتزم معاذا عمر، ويلتزم معاذ عمر رضي الله عنه، ويبكي كلاهما محبه من سبحان. اذا التقى المسلمان فتصافحا تساقطت ذنوبهما كما تساقط ورق الشجر في اليوم الشاتئ. اذا نظر الاخ الى اخيه نظره حب ومحبه وحنو، يعني سبحان الله، نظر الله إليه نظره، من نظر الله إليه نظرة لن يعذبه يوم القيامة. أما الذين ينظرون إلى الناس كبرياء وازدراء وتحقير وتصغير، ألا تدري من أنا؟ ألا تدري ابن من أنا؟ ألا تدري من تكلم أنت يا أخي؟ ولا أكلم من يعني؟ أكلم ابن التراب. أنت من؟ من أنت؟ لا أنا ولا أنت، كلنا لآدم وآدم من تراب. لا فضل لعربين على أعجمين، ولا أبيض على أحمر، إلا بالتقوى والعمل الصالح. فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل فأحبه جبريل، ونادى جبريل الملائكة فأحبته الملائكة، ثم يضع له القبول في الأرض. قبول العمل وقبول الفعل وقبول الشخص، يعني قبول القول، قول لما يخرج كلمة طيبة كده سبحان الله العظيم، وبعدين الفعل نفسه يتحول إلى إيه؟ إلى عمل صالح. العمل الصالح يثمر شيئا كبيرا سبحان الله. فأنا أريد أن أقول إن الإنسان وجب عليه أن يبحث عن محبته لله. كيف هي محبتك لله؟ ان تسارع الى مرضاته، ان تسارع الى التوبه من الذنب، ان تسارع الى اخراج زكاه المال، ان تسارع الى تزويج البكر اذا جاء من ترضى خلقه ودينه، ان تيسر على الناس، ان تيسر على المعسر، ان تقرض الناس، ان تزكي، ان تتصدق، ان تتصدق بالكلمه الطيبه وبالبسمه الطيبه وبالنظره الطيبه وبالعمل الطيب. عندئذ نكون فعلا ممن يحبهم رب العباد سبحانه وتعالى، ويوضع لهم القبول في الارض. يعني بالله عليكم، هل ترك لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم شيئا لنجتهد فيه؟ ابدا والله، احنا بس نجتهد في العمل، نجتهد في الفعل، وهذه امور وجب على الانسان ان يصنعها حتى يامن مجتمعنا. لن يامن مجتمع الاسلام وللمجتمع العالمي إلا بعودتنا إلى المنابع الأولى، منابع الكتاب والسنة، والعالم كله ينتظر من المسلمين الكثير، وما قدم المسلمون إلى اليوم شيئا يذكر نصرة دينهم وإعلاء رايته. اللهم إني أسألك في هذه الأيام العظيمة وفي هذه اللحظات الطيبة أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين، ومن أراد بالإسلام سوءا فردد اللهم سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أعن ولا تعن علينا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.